غير ان الله عز وجل الإنسان سيد ولا بلاد قرن أول مسلم بسبب محمد عليه الصلاة والسلام فبعثه كما أرسل وهو هذا من أرجله تعظيمه وتشريفه وتكريمه وتكريمه على صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وكان الرجل يبعث في قومه خاصة ومعيش بالذات عامة ومعيش بالذات كافة. المهم صالح عليه الصلاة والسلام كغير النبي عليه الصلاة والسلام بعث الله عز وجل في قوله وقول عرفة من أهل الحجاز وفي طريق أهل الشام بعثه إلى ثمود. ثمود هي القبيلة الكافرة ويمكن تدخل في مدائن اسمه مدائن الصالح ولا تدخل في مكان الدنيا والحجر على حجر ثمود عليك الجامع وين جاء جايبين الحجاز وبلا الشمس كل واحد بلا الشمس. وقد مر صلى الله عليه وسلم مع صحابة الكرام وعرفهم على هذه المنطقة وعلى هذه الزيارة المحطمة المعذبة التي عزل أهلها صدوق المشركين مر من العصور في المقدس في غزوة الدين في غزوة تبوك لأن غزوة تبوك كان فيه طريق الشام طريق بلاد الشام. المهم قلت صالح عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل إلى قومه ليسموه تبوك. عرف تبوك له خمس سنين في كتاب تبوك ثم المسلم في كتاب تبوك والمسلم والقبيلة كلها تسمي بعد ذلك أجيال بعد أجيال سنين تبوك. قال الله عز وجل وإلى ثمود أخاه صالحا وإلى ثمود أخاه صالحا يعني وأرسل الله عز وجل إلى ثمود أخاه صالحا وقلت أن هو هذه الأمور إليه لأن أكثرهم كانوا مشركين لا يشكون إليه هل يكون النسل الذي هو منهم من نسبه منهم من قبيلته من أرضه. وإلى ثمود أخاه صالحا قال يا قوم دعوة الأنبياء جميعا عليه الصلاة والسلام وهذه السنة وهذه النبوة وهذه البداية وهذه النهاية وهذه كل شيء. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله لا تعبدوا إلها آخر لا إله إلا الله. كل نبي بعثه كل رسول أرسله عليه الصلاة والسلام إلا ودعا قومه إلى توحيده بخالقه سبحانه وتعالى وأن يوحدوه بالعبادة وأن يوحدوه وأن يوحدوه بالطمع تبارك وتعالى. وإذا ثمود أخاه صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وتدرك أنهم كانوا مشركين كانوا كافرين ما لكم من إله غيره كاش لا أحد يستحق العبادة سوى تبارك وتعالى لا يكون إله غيره. ثم طبق يذكر بعض نعم الله عليه ذكره بما ينبغي له من توحيد الخالق سبحانه وتعالى ثم قال هو أنشأكم عن إليكم بعض نعم تعطيها مسألة هؤلاء هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها هو أنشأكم إلى الله عز وجل الذي أمركم أن تعبدوه وبالعبادة تفردوا أن توحدوه عن الله عز وجل. هو أنشأكم من الأرض ماذا أنشأكم من الأرض؟ يعني أول النشأة وأول الخلق هو آدم عليه الصلاة والسلام رب العالمين خلق آدم من طين خلقه من الأرض سبحانه وتعالى. إذا هو أنشأكم من الأرض لا تستطيع أن تعيش فيها أصلكم منها منها خلقكم وفيها نعيمكم ومنها تريدكم تركتها يعني كل شيء موجود. إذا كان الله عز وجل وإياكم من الأرض الصالحة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض مقصود أصل فعل الآدم عليه الصلاة والسلام من الأرض. وهذا ولد في آيات كثيرة في المؤلفين آيات كثيرة جدا الله عز وجل خلق آدم عليه الصلاة والسلام من طين من طين نابل هذا حق الله عز وجل من صفوان من حدث مسنون إلى آخره. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ولكن استعمركم لا شرط في أن تصنعوا لأنكم استعمركم يوم سنة في غير محل وفي غير كتابه الصحيح. ولذلك اذا تحط في استعمار انا قلنا لا بد ان تشيء ابراهيم رحمه الله غيره بس قل استعمار قل استثمار لان الاستثمار في العراق والعراق والبناء والانشاء والتشغيل في اخره وهؤلاء يتبع ذلك وان فعل شيئا من ذلك الذي نفعله لنفسيا ولذريتيا. واما نحن فكانوا يريدون ان يجلسون في احكامنا كانوا أرادوا أن يستبصروا ما في قلوبنا من هذا الدين هذا الإسلام والاستمرار، لأنه جاء في الضباب، جاء في الحرام، يمسك علينا ديننا، يمسك علينا عقائدنا، يمسك علينا أخلاقنا، يمسك علينا مبادئنا، يمسك علينا معيشتنا، يمسك علينا ثقافتنا، يمسك علينا كل شيء، كل شيء من أمور الدين وأمور الدنيا. قال الله عز وجل: إذا رجعت الأمة التي استعمرتها، قال الله عز وجل: هو أن تشعركم من الأرض واستعمركم فيها، نفس استعمركم فيها، وأنتم استعمرنا فيها. صالح عليه الصلاة والسلام يقول: قم فأعطيكم من التعظيم أن أرى في شعركم في الأرض، وسائل استعمركم في هذه الأرض، شعركم فيها، خلقكم منها، ثم بعد ذلك استعمركم فيها. قال ابن كثير رحمه الله: شوف كلمة هذه اسم وذكر آية تفسير وكذا. في بداية الأحداث في أكثر الأحيان، هنا من الأحيان ثلاثة أحيان في الطلب: استغفرت طلبت المصر، استغفرت طلبت المغفرة، استعنت طلبت العون. التفسير والذات يؤتى بهذه الطلب في أكثر، لكن هذا لا يمنع أن هذه الأحيان لغير الطلب، أحيانا لغير الطلب. قلنا ثلاث ثلاث استغفرت، وش معنى هذا؟ يعني ظننت صغيرا استغفرت، ولا هذه المسألة استطعمتها، ثم بدأ بعد ذلك أنا أكثر استطعمتها، يعني ظننتها صعبة، اعتقدت أنها صعبة، أنا مدير العوام. ممكن عند أكثر قاتل من الشمال كثيرة جدا. هنا مصر رسول الله قال: هو أنشأ من الأرض واستعمركم فيه، واستعمركم واستعمرك ربي، استعمركم هذا الأرض، بدأ بالسفر. كثير من أهل العلم من أهل التفسير قالوا: استعمركم يعني جعلكم فيها لتعمروها، وبخصوص فيها لتعمروها بالبناء، بالتشمير، بالزرع، بالنبات، بإجراء الأنهار، إلى آخره، بل تحتاجونهم بفعل جديد. هو ربنا جعل لكم مرضى، جعلكم عمارا لها تعملونها وتحكمن فيها وتعيشون فيها وتبنون فيها مساكنكم وتدرسون فيها نباتاتكم الى اخره. بعض المسلمين منهم طلاب رحمه الله قال: استعمركم فيها، استعمركم بشيء من العمر وانما من العمر، من العمر استعمركم يعني اطال اعماركم فيها. وذكر ان قوم صالح عليه الصلاه والسلام يموت كانوا يعيشون بين 300 سنه الى ابشر في العيش الثاني، فامتن عليه الصالح هذا من النعمه ان شكر خلقوا بالارض واستعملوا، ثم اختفوا في فيها وطولوا حياتكم نعمة فيها من 360 سنة. استعمركم فيها عرض حالة حين الله سبحانه وتعالى رحمة الوسع، وكان يقول استعمركم فيها يعني أمركم بأن تعمروها بالبناء، بالتشييد، بالإنجازات، بإجراء الأنهار، ببناء الطرقات، كل ما يبدأ أمركم. قال الشيخ رحمه الله: من قائل أو قال: الأمر منه سبحانه وتعالى هو أمر إيجاب، والأمر منه هو أمر إيجاب. يعني لا يقدر الإنسان على كثير يقوى بين يحتاج، لأنه احرص على أنك تبذل شجرة ينتفع بها البشر، وينتفع بها الجن، وينتفع بها الذهائب، وتنتفع بها المخلوقات عموما، وتبذل كل حد من حرصه على مثل هذا أنه قام إلى قام. وفي يد أهلهم كثيرة، ولكن أروع ما تسمعه من الأهل قام الساعة خلاص قيامة نفسي نفسي خلاص قيامة شو حساسة هذا خلاص، لكن تحكي كثيرا إذا قامت الساعة وفي يد أهلهم كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة فجأة الساعة أغلق وقام الرسول خلاص خلاص حديث معروف تقول خلاص يأكل منه على الإنسان جنين حيوان أي واحد يأكل منه عن الأكل عن رحمه الله يبارك. إذن في وضعنا إحنا ربي عز وجل خلقنا الأرض وأمرنا بعمارتها، أمرنا بعمارتها أن نعمرها بالبناء بالشيء الأمر بالغزل وبإجراء الأنهار بحق الآبار، أن نعمرها بكل ما هو نافع، بكل ما هو نافع، وأن نترك الإحسان فيها، وأن نترك أكثر. إذا صالح عليه الصلاة والسلام يمكن على قوم جعلوا ويذكروا النعم على قوم جعلوا ويذكروا بالنعم الله عز وجل جعلكم تعمرون هذه الأرض بالبناء والبناء وأمرهم بذلك. ومن بعد الاخر يعني انه اطال اعراضه في هذه الثقافه. ماذا هذا الاختلاف؟ هل يشبه العلماء خلاف التنوع؟ هل يشبه العلماء خلاف التنوع؟ شفت خلاف الطبقه، خلاف الطبقه لا يمكن الجمع بين قولين مختلفين بحيث يحلى يدخل هذه الوجهه يدخل هذه الوجهه، لكن خلاف التنوع لا. تلقى في الايه الواحده ستة أقوال، سبعة أقوال، أكثر من ذلك. ومن أحسن العلماء الذين علموا بجمع الأقوال الإمام ابن جوزي رحمه الله تعالى في كتاب زاد المزيد في علم التفسير، يجمع ستة أقوال رحمه الله تعالى في الآية الواحدة، بل في كتاب يستوعب كلام السلف عليه رحمه الله في الآية الواحدة أو في اللفظة القرآنية الواحدة. وفي كتاب الحديث قال كان كلام اختلاف ستة أقوال، اختلاف كلام واحد، اختلاف كلام كان كلام الحل غلط. إذا لم يكن الشرك استعمار كله استعمار يعني جعلكم أمة لا تعبونها تعيشون فيها تبنون فيها تدرسون فيها تجددون فيها جعل استعمار فيها أعمال أعمارهم فيها استعمار فيها أعمارهم فيها تعبوها نظاما ولا تفعلوا فيها ما ينفع أنفسكم لا يضر هو أنشأكم له واستعمار فيه فاستغفروا ما دام أمكن ثم ثم قلنا في الآية السابقة قلنا كما هو عليه الصلاة والسلام مع قومه نفس الشيء ذكره في عز وجل في الاستغفار ثم ذكر التوبة لأن الإنسان لا يستغفر إلا إذا اعترف بذنبه واعترف بعظمة ربه وكشف الصدقة لما تستعرف بالإخوان متضعف متكهرب متمسرف على نفسه واعترفت بحب نفسه بعظمة الخالق سبحانه وتعالى في نصف هذا الشيء ستسكت عليك التوبة تستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب إن ربي قريب مجيب إن ربي سبحانه وتعالى قريب مجيب لأنه كان في الأرباب عند أرباب تعبدونها من دون الله قال إن ربي الذي أعبده وينبغي أن تعبدوه وينبغي أن يعبده الناس جميعا بل أن يعبده في فرقه بل يدعوه كله خاطر له سبحانه وتعالى هذا ربي إن ربي قريب قريب كما قال الله عز وجل إذا سألك عبادي عني فإني قريب فالله جل وعلا قريب بعلمه قريب بسمعه قريب ببصره قريب بمحافظته لا تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء ولا في الدنيا ولا في الاخره سبحانه وتعالى ان ربي قريب مجيب قريب مجيب دعوته يعني الذي يحبه على ما يحكم على الاستغفار يحكم على التوبه يحكم على سؤال الله ما يدفعه على دعائه تبارك وتعالى ان ربي قريب عظيمه جدا مجيب بشرى ثانيه يجيب دعوه الله اذا دعاه سبحانه وتعالى مجيب له اذا دعاه الله عز وجل قريب ومجيب سبحانه وتعالى هذه بدايه الحوار هذا ما قاله صالح عليه الصلاه والسلام لقومه الان راح تجيب اجابه القوم يكون الحوار وصالح طبعا دائما الحوار معنى العظماء واذا اراد ان يجيب قريه امر بترفيها في قراءه الاضرار لا يطرا فيها ففسقوا فيها فحث عليها القوم فنزل لها فيها رعاة القوم سفل القوم ضعفاء يجيبوا غرش يكتبون الغبار تاعهم اصحاب المرافق والبكاره في المشكلة اصحاب الاموال ويكتب راح يكتبوا فتح غرش قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوعا قد كنت فينا مرجوعا قد كنت فينا مرجوعا قد كنت فينا مرجوعا قد كنت فينا مرجوعا قد كنت فينا قد كنت فينا مرجوعا قبل هذا سبحان الله ما اشبه ليس بالبارحه وهذا يقال كما قال رب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال لك الا ما قد كان لرسول قبلك كيف هذا الشيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم صادق الامين شكون يناقش في هذه الوصيه؟ يناقش الصادق الامين صادق الامين كيف يعرف صادق الامين؟ لما قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم الا اله الوضع قال ابن الله ظهر في جنه النبي عليه الصلاه والسلام في قصه الصفا جمعهم لما اجتمعوا كيف يقول يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان لما اجتمعوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يستطع بعثه من ينوب عنه اجتمعوا في هذه الكلمه قال لو اخبرتكم ان خيرا بهذا الوجه تريد ان تخيم عليكم اخذتم صوتكم فقط بالجيش فقط على ماذا رب عليك كيف؟ أمر لك السبب شو تنوي؟ قال فإني نجوت بيتك على الجيش لما ذكرهم بما يدرك أن ذكرهم بما ثم يخدع الأحوال فبين وصوله إلى الله مع غيره، فبين وصوله من الله مع غيره فلا تزيدون إلى الله. شو راح نصلي من الله مع غيره؟ شو نصلي؟ شو تخسرت؟ ربي عز وجل عمل فيها وكرمني فيها وبعد خمس أمر كرم وتتعبون جمعة وكشفة وحنقل تتعبون جمعة وبعد يحلف في غضب الله وعذابه ولا يجيب عقابه في الكون في الجن ما كشفه. قالوا لا فلا تزيدون لي غير تخسير ونحسب سبحانه وتعالى ثم تزيدوني خساره فلا تزيدون لي غير تخسير تزيدوني خساره وتزيدوني هلاكا ودمارا تفسدون علي دنياي وتفسدون علي الاخره فلا تزيدون الا مستحيلا في الحب تمتعني عشان على الحب الثاني وانا العيال الواحد ومعي النبوه الرساله وتمتعني انا في الحب الاخوان لا في الدنيا ولا في الاخره فلا تزيدون الا مستحيلا. معاشر اكثر من هذه الالات مجموعه من الجوانب كلها ذكرت بعضها انظمه مفروضه منها ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام دينهم واحد وقد سبق هذا معنا مرات وكرات. قال عليه الصلاه والسلام دين العشره لا يدخل في اعداد ديننا واحد. ولو سمعت الاخوه الاعداد لاخوتكم عندهم اربعين امهات شتى الاخوه الاعداد فالدين بعد واحد ثم الشرائع مختلفه الاحكام الفرعيات قد تتفق وقد تختلف لكل جعلنا منهم شرعا ومنهاجا هكذا قال رب العالمين. لكن العقليه والشرعيه تتفق على الجانب الكلي بين مسلم جميع عليه الصلاه والسلام. وجود بين كيف يشتى بين الانبياء جميعا كيف يشتى في المدينه وحده في الغايه. الغايه هي مرضات الله تعالى دائما يدعون الى مرضات الله ويعملون هم على مرضات الله. الوزنيه الموصله الى مرضات الله هي عباده الله وحده كل شيء وحده في الوزنيه وحده في الغايه. آخر وزنيه من تسمى الغايه واحده والغايه التي يتوصل اليها عن طريق هذه الوزنيه واحده عندهم جميعا عليه الصلاه والسلام. ومنها كما ذكرنا تقديم الاصرار على التوبه في الايه يدل على ان المرأة لا يقلع عن الفضل ولا يحرص على التوبة حتى يعترف وحتى يبوء بذنبه وحتى يبوء ايضا بعظمة ربه سبحانه وتعالى في يتوب اليه لا يعترف بذلك الشيء بس يخدم خطوة نحو من اجل التوبة. كذلك الآيات التي في السنة كنا أشرنا إليها سنة الله أنه إذا كنت فيه طيبا وبعد ذلك دعمته إلى الخير فإنه كما ذكرت يذهبون الكبار من جد ويغيرون معك طريقة التعامل هذا معروف. كنت لو كنت أدرس إن شاء الله أصحابي الغمزة ضربت في المصلي ويقول لي أنت تمر الشيخ أو الشيخ وكذا قال لك حرك الدنيا تنزلت بعد لو يحرك الشيخ إلى آخره. هذه سنة ماضية لا تتبدل ولا تتغير الله المستعان. ومنها حكم الله تحريم الاستجابة لأهل باطل بأي نوع من أنواع الاستجابة بل تجد أهل باطل لأنه كما قال الله عز وجل وإن كنت أكثر من فضل يضلوك عن سبيل الله وإن كنت أكثر من فضل يضلوك عن سبيل الله يعني بخلاف حتى المؤمنة الذي كنت أعرف بها لكن أكثر أهل الله أكثر الناس إذا أطعتهم فإنهم يضلونك عن سبيل الله وإن كنت أكثر من فضل يضلوك عن سبيل الله إن يستجيبون إلى الظن. إذا تحليل الاستجابة لأهل باطل بأي نوع من أنواع الاستجابة فالاستجابة لهم تهلكهم وتتسبب لك في خسران مبين وخسران دنيا والاخره مشيئه الاخره حتى تجد خسارها. اذا اتبعت اهل الباطل وان تشكر الرساله والعلم اذا حلفت ان تغير احذر خطا علاج كيف قاعده عند العقلاء تقول يا الله انزل غايه الجزء صح ولا لا؟ هذه قاعده من المجد والله العظيم تعيش في نفسك وصارت تصفى صارت مقتنعة بالطريق بتاعك، راح تمشي وتدعو الناس إلى هذا الطريق، لأنه مش الطريق بتاعك بتاعك، تقصد عبادة، ربي عز وجل، أقرأ لهذا الصراط المستقيم، وهذا إليه الذي هو الحق، أهداف تشويش الأطفال، ثم تبي تعرف كل حرف مش تستحيل شيء في الأطفال، تبي تفهمه من أجل نجاتك، وإذا ما كانش نجاتك طريق واحد، طريق واحد مش أطفال، طريق واحد فقد اضطرت نجاتك، ولم تسلك نجاتك إن السفينة لا تجري على اليابسة، كيف يمكن تجري؟ إذا قاعدة عنك وقال إرضاء الناس غاية الإجبار، حتى تقوم بهذا وتقوم بهذا وتقوم بهذا، لا في إذا كان مقصود الماء مرة وما يصلح إلى وما بقاش معصية، ما كانش مشكل، وكل كلمة طيبة، وحرص عليه، وتنازل لك أشياء ذاتية، أشياء دنيوية، بترضى، دون أن تخاف المولى عز وجل، فلا حرج في ذلك، هذا مريح، لكن أنا من ضيفك مش تخاف المولى عز وجل، هذا هو خطأ كبير في رضا الله عز وجل، وكان في أحد الشيخ اللي تعبوا علينا، أحد الشيخ اللي تعبوا علينا، فأنت أخاف المولى عز وجل، معليش؟ كيف تخاف المولى عز وجل؟ هذه بريئة، وجدت هذا الكلام هو قوة الطبيعة إلى إن شاء الله مستحيل فلازم عندك تحلم عندك تشوف واحدة بواحد الطريقة أن يكون في الأشياء مستحيل من أرضى الناس في سخط الناس فهم الله وأسخط عليهم رب يوسف أن يكون خطب عليهم الكلام ولا تسلم الناس في ربما في ربما رب يوسف عليهم ويوسف عليهم ويوسف عليهم إذا أحبها إرضاء الله غاية ذات الله والعكس وإرضاء الله غاية ذات الله هذه الغاية لا يبقى فيها وكيف كتاب جميل جدا جدا جدا في إعلان الإنسان رحمه الله هذا الإرضاء الله وحتى فيها يعني كان عليها من هذا الشيء ما تفرح في تنظيم بعد ما تنظيم كل تنظيم في تنظيم في تنظيم في تنظيم في هاي مشكلة تبقى كنت حريصا على إرضائها وإرضاء غيرها مع ذلك أخذت مولاي ولم تبين في العلم وش يقول في رحمه ثلاث أشياء أحمر يقول لك إرضاء الناس أمر ويقول لك الأمر أنك إرضاء غير مأمور وغير مأمور وغير مأمور غير مأمور وغير مأمور وغير مأمور مش معنى غير مأمور ما أمر الله به لا ما أمر الله به ولا أمر الله به تبعه بس تعطيه ذلك ما أمر الله به كل أمر الله به أمر الله مش تعرفه تنسى عن الصدق عنده غير الله صح ليه وغير مقصود غير مقصود في ذلك كيف يكون كله بل وجدت في أمور الله ما كيف واحد يصير ربنا كامل مش خمس واحد يوخذ من القدر الله كان جميع الناس هم انبياء عليهم الصلاه والسلام ينظر بهم شكور يوم تنظيم وارجو المؤمن وضعف المؤمن لكن تتفرج الله وكيف تجدد مجموعة قد كنت فينا مرشوع قبل ان اقول لك تسليم بالذات صح ولا لا اذا غير مامور وغير مامور كذا وغير مقدور ماذا حدث ما تقدرش تعطي الاسلام إذا تحس على كله أنك تؤذي مولاي إذا رضى عليك ربك مخصوصا وإذا رضى عليك ربك رحمك عليك الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ويجعلك تتحدث قلوب الناس وشكر الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لكم الرحمن ودا سيجعل لكم الرحمن ودا ويجعل لكم المحبة تجعل القلوب إذا رضي عز وجل وحب ربي سبحانه وتعالى كيف قال المستعين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لكم الرحمن والذين يسمعون ان ربك عز وجل يحب عبدا ينادي اهل الزمان ان احببت فلانا ينادي جبريل يا جبريل اني قد احببت فلانا فاحبه فينادي جبريل على شرك اهل السماوات ان الله احب فلانا فاحبوه ثم يوضع له القبول في الارض معنى ذلك ان يحبه الله يحب جبريل عليه الصلاه والسلام يحب اهل السماوات يحب اهل الارض ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم احبابا ودا عظيما بعد وجه ويا قوم هذه الناقة الضالة والآية تذروها تأكل في أرضها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تنزلوا في ذلكم ثلاثة أيام لا يتبعكم غير مكتوب فلما جاء أمرنا نجينا الصالحين والذين آمنوا معه الآية الآن بدأت الواقعية المستدامة بين الصالح عليه الصلاة والسلام وقومه، وش قال لهم؟ ويا قوم هذه الحزينة يا قوم يا قوم يا قوم قد بدأت بالكفر والشرك والضلال والطغيان، أبقى زيد بالكلمات الطيبة التي تستدير القلوب، تمشي في القلوب، يصل بها إلى القلوب كلمة طيبة، مع تخصيص الخلف شوية تسد الشكوك وتحل بعد قبل لا لا لا خصوصا القدر نحن غير قبل الليل يا شيخ اشكر الجمعة لا قدر ابقى قدر عيش جميل عليك حبيبي يا كذا يا جاري كلمة طيبة التي تسمي يا قوم حرب تخدم الليل يا قوم يا قوم ثم قوم تاعي اني خليت عليكم اني عندي غيوم عليكم اني خليت عليكم اذا ويا قوم هذه بلاغة الله لكم هذا علاش الحصار الحصار لأنهم بعد أن عادوا وجعلوا وكفروا قالوا كفرت على الأجزاء الآن شفنا هذا انتبه جبنا فيلم من المشهد فرصة نجيبكم تضرب بين الأمر أطعوا بيننا وقوى حجة عجيبة وغريبة تعجيب ابن عجيبة قالوا لو شفت صخرة عظيمة شفت جسمي صخرة وش كبير مثل الماء تخرج ناقة ولكن لما تمشي في البهار وتجي تتأخر وتجي كل شيء حتى عجيبة في الوضع هذا معليش لو كان تدخل في الصخرة هذا تخرج ناقة هذه الصخرة كبار تقول الأوسط بين الصخرة تبعوني تاني قالوا لو تبعوك ولا تبعوك شيء دعوا في هذا الرجل فأكرمه الله بهذه الآية وأكرمه بهذه الرجل خرجت ناقة شراب جميلة جدا بأوصاف رائعة خرجت بالنسبة الله أكبر أما ما كنت أعلم فيه مازال الآن الله جل وعلا أنزل بك عليكم شيء جيد بكم كيف قول موسى بقرة إن الله يقول تذبحوا بقرة أنتوا بقرة كل واحد يذبحوها أنتوا الأمر وأطاع الله عز وجل ومرت بما تشعر لكن شكل وتشكل وضعي إن الله يقول تذبحوا بقرة وتذبحوا بقرة لا خطر وشكل كيف شعر هل أخذ صالح هذه الهدية لا لا فرد ولا ذكر أول بين يعني كل مرة وبعد ذلك كل متعة عطاه لو بيخليك بسيارة البقرة عليها قليلا صفرات تافع من نفس الله ما نقول بقرة أي بقرة كحلة إلا صفرات كحلة بقرة كحلة زوجين وش البقرة كيف حتى أوصف تعالى تعالى هذه هذه قد شكل أمور الواقع وتعالى نفس الشيء خرجنا ما حدوش يبني ما حدوش الآن سلو وعندما الصحابة الماء خليل الماء خليل لما بعد أن يعجل هذه الناقة قال له صلى الله عليه وسلم خفروا وذكروا قالوا له ناقة غير ناقة الآن هذه الناقة لا يتجعبون هذا في الباكة بتاعها في المشروع بتاعها المكان اللي يجيبوا الماء هو ويشرب ويسقي ويتلا عند كل يوم يوم هذه الناقة لها شرب ولا تشرب يوم معلوم ولا تنسوا غرسه بل ثم تنظرها ونظر هي خاصة ما مشاهد ما مشاهد شخص له الماء وخاصة عندما فيش الماء إلى آخر صاروا زيروا فكروا في عقلها الآية من آية هو الماء لآخر يقتل لها شيء يسألها فإذا يقول وقفوا كيفاش وراوا حمو سهار وشوفوا زي ما استعنا إلى آخر قد تقوى لها ومن بعد الباب اللي يكسون أشقار جاء واحد منهم ليقدم القضاء المسافر قال كان أنا لا وهذا الاسم هذا الاسم أشقر أولين أشقر أولين عاقل الناقة في نص الطغيان لكن مع ذلك هذا الشيء فعلوه ربي عز وجل نسبه إلى جميع شيء فعلوه نسب الله إليه جميعا فعقروه فعقروا قطعة ثم خش عقرها واحد فعقروها علاش؟ فعلا كيف رضي؟ رضي بالمنكر فنسب المنكر اليه جميعا قطعت وجدت عقروها فقال تتبعوا في ذلك ثلاثه ايام ثم عقروها وصلوا للنهايه كفر وطغيان وضلال وانتشروا وعاودوا وعاودوا وعاودوا وعاودوا خمس آية يجدون آية يحبوها طب معجزة جدتهم معجزة شرط عليها في الشرط شطور بها زوجين نصب هو شرط على هذا الشرط فقاموا إليها مع الله مع أن الله قال على كل شيء ما فيكم حتى خير وما كان عنكم حتى سعادة شو عندكم شو عندكم وتستريح منكم الأرض ويستريح منكم الإنسان والحيوان والنبات كل شيء يستريح منكم وهذا الذي يعني فعاد الله فقال تتبعوا في ذلك ثلاثة أيام ليس زوجات قالوا انتظروا غضبا وانتظروا عذابا لكن مخياش في جيدة عدد الحكاية هو مخياش قالوا انتظروا ثلاثة أيام أعطوا هو يتبع مشيكم بعد ثلاثة أيام وهذا الذي يعني فعاد الله فقال تتبعوا في ذلك ثلاثة أيام في ذلك يعني في بلدكم في أرضكم كيف في ذلك من الجزء داخل الإسلام صحيح أنه في ذلك كيف في اللذة وقد أردت جنود تحكم في دياركم في بيوتكم في مساكنكم في بيتكم بلاكم سبحان الله بلاكم الأرض تحكم أن تدفعوا عن ثلاثة أيام تدفعوا في شرط وتدفعوا في اللعب والقرص بعد ثلاث سيأتيكم أمر الله سبحانه وتعالى فقال تدفعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك وعده غير هذا وعد أرضي أو بأس حشاه أن وما كنتش عليكم ولا بالتالي ما كنتش عليكم يقصكم انا مرسل من الله ربي قال بعد ثلاث بعد ثلاث ذلك الوعد غير مرسل فلما جاء امرنا قال الله سبحانه لما جاء امرنا لما جاء الوقت فالعذاب لعطاء فلما جاء امرنا نجينا الصالحة والذين امنوا معه بعشرة منهم لما جاء الوقت العذاب طبعا ربي عز وجل ينجي النبي واتباعه للجار صالح عليه السلام والذين امنوا معه من اهل الايمان نجيت الصالح والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ نجاه ربي بالعذاب ومن خزي هذا النهار لان النهار كان فيه خزي كان فيه عذاب وكان فيه خزي في مهانه والذل والاي ذل كذلك الذل الذي وقع فيه الرحمن ومن خلف يوم ليله او يوم لا يجد راس عبيد راس ان ربك هو القوي العزيز ان ربك هو القوي العزيز قوي كل شيء امامه ضعيف عزيز لا يشكو عليه شيء سبحانه وتعالى عزه وعظمه وقوه وعلو منه سبحانه وتعالى إن ربك هو القوي العزيز ثم قال تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة شو العذاب؟ عذاب تحت ثمود قوم صالح قام عدو وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في يده جديد أخرج الصيحة فأصبحوا في يده جديد كيف يكفيها الصيحة؟ وكيف يكفيها؟ وش فيها؟ كان عيسى في الصيحة وإلى اختبار الرجحة الرجحة الصيحة والرجحة كل هذا اللي يقول حتى الصيحة الرجحة الرجحة في السماء الأرض حركة الأرض والصيحة أصبح في السماء جمع الأرض له بين العذابين لا إله إلا الله جعل الله بين العذابين في آية واحدة أتاه العذاب من فوقه وعذاب من تحت رجليه تعذب من فوق الصور الصيحة الصيحة صارت تكاد تكون مش يقول كان يقول هي صيحة جبريل عليه الصلاة والسلام وكان يقول من صيحة وهذا الذي يقول صيحة الله أعلم هي صيحة عظيمة جدا وتعرف الإنسان يمر أمام صيحة لا لا شيء واحد يقول لا عيب كده لا لا لا فنقول صيحة عظيمة جدا بالسماء أهلك الصور فلوس السوق أرشى عظيمة من تحت رجليه من الأرض فأخذ عن طفل الخليل لا تنقل ولا تنقل بل قال الله عز وجل وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في يده جاذبين ثم أصبحوا جاذبين ساقطين على ركبهم وعلى وجوههم الله تبقى في الدول هم المشركين هم الكافرين فأصبحوا في يده جاذبين كأن لم يظلموا فيها في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أيام، في عشرة أ قل عمرك على الحمد لله مكتب مشحون ذهب مكان والو جاء على الله سيره الدنيا لليل كل يوم مهما طالت فيها قصيره مهما حصلت فيها حقيره حدث عليها الدنيا ممكن ما تضربش صحيح انه متقدمش كان متعرض اكبر كثير وقد تتجاوز الحد فتؤيد بنفسه ولعلك تؤيد بافعال ايضا وعياذ بالمنكر فلا تكون غلط في المنكر ويصب اليك في المنكر الا بايه انسان مسلم يتجاوز وفي عباره حقيقه لا يرى اعوذ بالله حتى تذكر قبل ان ياتي العذاب الله تبارك وتعالى انظروا كيف يوجعنا ويوجعنا ولذلك يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصه اهل جبل في واحد كانوا مجموعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزلت في قصه واحد من البشر يكتب عنه يكتب عنه نزلت القصه اليه جميعا فحدثه وكلمه نصف الى قال والله كلمه رسول الله معروفه والله لو كان مال اهل الجمعه لقتلهم به اهل الجمعه كانت خشى معتدله تعاونوا هم البشر نقتلوا كافه طبعا على اهل الجمعه لان المشاركه مثل البشر مثل البشر القتل والله تعالى المستعان من اهم ما يمكن ذكره في كتاب شرح تفسير هذه الايه المباركه أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك مر بمدائن صالحة عليه الصلاة والسلام مر بديان تبوك ولكن هذا التي عرف فيها نهرا والتي بنيت فيها والتي تبدلت في تحت أرضها مر بها مر بها بسبع صحابة لما مر في أوشك صحابة وقفوا في البر شرب من ماء تلك البلدة وسقط وعجب النبي صلى الله عليه وسلم نبههم يا ايها الناس اذا مررتم بالديار الذين ظلموا انفسهم فلا تموتوا الا وانتم تلقون ان يصيبكم الله قبل كيف يصنع الدماء المعذبين مروا بسرعه ومروا وانتم تلقون المسكين والذي ثم وصل الى طبع راسه وغطى وجعل يمشي صلى الله عليه وسلم قد يجلسنا بالسجن وتكون مسرعا بالضروره وبعد ضرر بذلك الماء انت يعرف قال لماذا يعمل كثر منه قال يقول العجل انا اجل اخلاص مش طيب اعطيهم الدواء اعطيهم الدواء الكرتوش ابدا راجل كويس مر عليها خاشعين باكين متذكرين ما تعالى الله عز وجل بهؤلاء المسلمين من قوم صالح عليه الصلاه والسلام واضح قد يكسر وهذا الدين والدكتور الشرعي بل قوم شرعي لكن ستوقع على سبيل الجهاد ويرجع الناس الى شهيد في جزاء عقيده تعالى يمشي القائمه الذي ابا شيخ حفلان وابداع قوم الكفار والكافرات يرقصون ويفعلون يفعلون انا لله وانا اليه راجعون إنها لله وإنها إليه راجعون. معاشر أخيار نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم وهو هذه أقوى صحابة الحديث أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.